بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم أن يقدم لكم هذه المادة. المحاضرة 19 من محاضرات خمسة. الشيخ مصطفى محمد في فضيلة الشيخ مصطفى محمد. جزاء الله خيرا في فضيلة الشيخ مصطفى محمد. جزاء الله خيرا. والآن مع المادة في هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 19 من محاضرات الحج. ابتدأنا في المرة السابقة في كتاب الحج، وقلنا أنه واجب مع العمرة في العمر مرة واحدة على الفور، وتكلمنا في هذه المسألة وهي تنقسم إلى ثلاث مباحث. المبحث الأول في وجوب الحج مرة، المبحث الثاني في وجوب العمرة من عدمه، المبحث الثالث في الفورية أو الترف. ثم قال: وشرط أو وشرط الوجوب خمسة أشياء. شرط الوجوب خمسة أشياء، نعم، اللي هو اللي هو مسألة أنه هو على الفور أو على الإيه أو على التراخي، لم ننتهي في هذا. طيب، والراجح أنه يجب على الفور، الراجح أنه يجب على الفور، أن الحج يجب على الفور. واستدل الذين قالوا بأن الحج يجب على التراخي بقوله تعالى: وأتموا العمرة والحج، وأتموا الحج والعمرة لله. وقالوا أن هذه الآية نزلت في عام 6، والنبي صلوات الله وسلامه عليه حج في عام 6، فيكون حج بعد نزول الأمر بالحج لأربع سنوات، فهذا يدل على أن الحج كان على التراخي. والآخرون قالوا أن قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، نزلت في عام 9، وبعدها مباشرة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والآية الأولى لم تكن في إيجاب الحج، ولكنها كانت في وجوب إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما كما سبق. وهذا هو الراجح في الآية، وهذا هو الراجح في الآية. والأصل في الأوامر أنها واجبة، والأصل أيضا أنها على الفور. فأنك لو قلت لولدك: اسقني ماء، فتمهل ولم يسقك لعاقبته. فلو قال لك: أنت أمرتني وأنا في نيتي أن أسقيك الماء، لكن أمرك ليس على الفور، لا قبلت ذلك بالتأديب له. فالأصل في اللغة أن الأمر للوجوب وأنه على الفور. وأيضا الأليق بأوامر الله جل وعلا بخالق السماوات والأرض أن يكون إجابها على الفور، خصوصا يعني وردت آثار بهذا المعنى: تعجل الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وأثر عن الصحابة: حجوا قبل أن لا تحجوا. فكل ذلك يرجح الفوري. إذن الراجح أن الحج يجب على الفور، فلو استطاع الإنسان أن يحج ثم أخره فإنه يموت آثما، ويجب عليه أن يخرج من تركته قدر من يحج عنه. هذا هو الوجوب على الإيه؟ على الفور. هذا الاختصار حقيقة. نعم. أي. يعني لا في الفور يعني إيه؟ يعني قلنا يشترط للحج الاستطاعة، فمتى وجدت الاستطاعة هنتكلم عنها ما هي الاستطاعة وجب الحج، إنما لو لست مستطيعا خلاص لما تستطيع يبقى على طول من عامك هذا الذي استطعت فيه وجب عليك الايه؟ وجب عليك الحج. ويجب بايه؟ بشروط خمس. الحج انما يجب بخمس شرائط. قال وهي تنقسم الى ثلاثة اقسام: قسم يشترط للوجوب والصحة وهو الاسلام والعقل، وقسم يشترط للوجوب والاجزاء دون الصحة وهو البلوغ لحديث رفع القلم عن ثلاثة وكمال الحرية، وقسم يشترط للوجوب دون الإجزاء وهو الاستطاعة، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. لكن يصحان أي الحج أي الحج والعمرة من الصغير والرقيق، وكذا المكاتب والمدبر وأم الولد. من المدبر؟ نعم، الذي قال سيده له أنت حر في دبر موتي، بعد ما يموت يصير إيه؟ يصير العبد إيه؟ حرا، فنقول أنه عبد مدبر، أي أنه حر عندما يموت إيه؟ في دبر موت سيد. هو المدبر وأم الولد، أيضا أم الولد تصير حرة بموت إيه؟ بموت السيد كالمدبر، وكذا المكاتب والمدبر وأم الولد والمعتق بعضه، يعني نصه معتق ونصه حر، فهو لا يملك ملكا كاملا أو ملكا تاما، فلا يستطيع أن يحج بنصفه الحر، فما زال معتق، يعني أعتقه سيده، فيمتلكه اثنان، يمتلكه اثنان، أعتقه أحدهما ولم يعتقه الإيه؟ الأخ، فنقول أنه عبد مبعض، ولذلك قال والمعتق إيه؟ بعض، فاسمه عبد مبعض، فالمبعض والمكاتب والمدبر كل هؤلاء ما زالوا رقيق، لا يجب عليهم الإيه؟ الحج، لكن يصح إن إيه؟ إن حج هؤلاء، يصح منهم إن حجوا. قال والمعلق عتقه على صفته، أي صفة جاء إيه؟ إن جاء لي ولد فأنت حر لوجه الله، إن جاء لي مال فأنت حر لوجه الله، وهكذا، فإلى أن يأتيه المال ما زال إيه؟ ما زال عبد. طيب، أولا هذا الذي ذكره الشيخ أن الحج إنما يجب بخمس شرائط، وهي باتفاق أهل العلم الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، لا خلاف في ذلك بين إيه؟ بين أهل العلم. واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في شرطين آخرين، وهما تخلية الطريق وإمكان المسير. تخلية الطريق هو ألا يكون في الطريق مانع من عدو ونحوه، من عدو ونحوه، كمثلا كجباية وضرائب أو قطاع طريق، كل هذا يمنع الإيه؟ يمنع الوجوب. فاشترط الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه تخلية الطريق، وأيضا إمكان المسير، وهو أنه إذا كملت هذه الشرائط يشترط أن يكون الوقت متسع للوصول إلى إلى الحج في وقت، الوصول إلى مكة في أي في الوقت، يعني يمكن الخروج إليه ويصل في أي في الوقت، وممكن أنا أصبح مستطيعا يوم عرفة مثل، ولكن لا سبيل الآن إلى وصولي إلى الإيه؟ إلى المكان، فأيضا هذا يدخل في الاستطاعة، هو إمكان الإيه؟ المسير، وهو أن تكمل فيه هذه الشرائط والوقت إيه؟ متسع يمكنه الخروج إليه. فروي أنهما من شرائط الوجوب، من شرائط الإيه؟ من شرائط الوجوب، فلا يجب الحج بدونهما، لأن الله تعالى إنما فرض الحج على الإيه؟ على المستطيع، وهذا غير مستطيع، ولأن هذا يتعذر معه فعل الحج فكان كالزاد والراحلة، فهذان الشرطان في الحقيقة يدخلان في الاستطاعة، وهو الشرط الخامس الذي إيه؟ الذي ذكرناه. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، مذهب أبي حنيفة والإيه؟ والشافعي، أنهم جعلوا هذا من شرائط الإيه؟ من شرائط الوجوب، من شرائط الإيه؟ الوجوب، وذلك يدخل في الاستطاعة. وأيضا روي أي عن الإمام أحمد أنهما أي إمكان المسير وتخلية الطريق ليس من شرائط الوجوب، وإنما يشترطان للزوم السعي، للزوم السعي يكون وجب عليه الحج، وجب عليه الحج. لما؟ لأن الشروط الخمسة توفرت: إسلام وعقل وبلوغ وحرية واستطاعة، وكل ذلك توافر، لكن الطريق فيه مانع، فيه عدو يمنعه، فهذا في إحدى الروايتين عن الإمام قد وجب عليه الحج، قد وجب عليه ليه الحج، لكن لم يلزمه الآن أن يسعى للحج لوجود المانع. وما الفرق بين ذلك والآخر؟ أنه لو مات وجب أن يحج عنه، هذا لو مات وجب أن إيه؟ أن يحج عنه بعد موته، وإن أعسر، وإن أعسر قبل أن إيه؟ قبل وجودهما بقي في ذمته، قبل وجود إيه؟ إمكان المسير وتخلية الإيه؟ الطريق. يعني مثلا دلوقتي أنا كنت قادر على أني أحج، لكن كان في الطريق مانع، كان في الطريق إيه؟ في الطريق مانع، أو أصبحت قادرا ها؟ ولا أستطيع أن أصل إلى عرفة في الإيه؟ في الوقت، فقد وجب علي الإيه؟ وقد وجب علي الحج، لكن لم يجب علي السعي الآن لعدم إمكان، لكن أصبح الحج في ذمتي لإيه؟ لتوافر هذه الشروط إيه؟ عندي، فأصبح هذا الحج واجبا في إيه؟ في ذمتي. واضح؟ إمكان المسير. لو ايه؟ لو انا يعني على شخص يتم ها وانا بلغ يعني اشترط على الحج او توفرت لي شخص على الحج ماشي والنهارده فمن المعلوم ان انا في مصر مش هقدر اروح بلد كويس فاحنا محتاجين احنا الشخص ايوه محتاجين احنا نشترط الشرط ده. واحد يرد عليه محدش فهم كلامي؟ هو بيقول لك دلوقتي انا اصبحت الايه شروط الوجوب الخمسه عندي او شرائط الوجوب تحققت يوم عرفه، وانا ما اقدرش اروح، وانا ما اقدرش اروح، فهل محتاج ان انا اقول الشرط ده؟ يبقى كده كاني اصبحت غير مستطيع، يعني كاني اصبحت غير ايه غير مستطيع، فمعناها ان الاستطاعه لم تتحقق، ان الاستطاعه ايه لم تتحقق، فايه الداعي ان انا اشترط هذا الشرط؟ ها ايه؟ لا حنقول زي ما هو قال بقى، ما تفترضش فرض تاني، انا هفترض ان هو هنا خلاص وتوفرت هذه الشروط الخمس يوم عرفة وهو لا يستطيع ان يصل في الوقت، يبقى خلاص يبقى غير مستطيع، مش كده عايز يقول كده؟ ايه فائدة هذا الشرط؟ ها ما هو الكلام ده اللي انا بقول ها ايه انه اصبح معلق بذمته، أصبح الحج معلق بإيه بذمته، فلو مات بعدها يخرج من تركته ويحج عنه، أو لو أنه كان الآن مستطيعا لكن لم يمكنه المسير ثم أعسر بعد ذلك فئر بعد ذلك، أصبح الحج في ذمته أيضا، أصبح الحج في إيه في ذمته أيضا. يبقى هذه الرواية. نعم نعم لا ما هو بعد كده يمكن ان يستطيع ايضا ولا يدرك الايه ولا يدرك الوقت، يمكن ان يستطيع ولا يدرك الوقت، فهيبقى ايضا يخرج من تركته. ما هو لو اعسر الان وجب الحج عليه، مش كده هنقول عليه الحج وجب؟ هذا بالضبط هنضعه كما لو كان نذر الحج، نذر الحج، نفترض انه حج حجة الاسلام ونظر الحج وهو معسر يبقى واجب عليه ولا لا وهو معسر؟ واجب عليه وهو معسر. نعم ايوه نعم. انا اقيس لك انه ممكن ان يكون معسرا ويجب عليه الحج لانه ما كان معسرا ابتداء ووجب عليه وقت ان كان غير معسر ثم اعسر فاصبح الحج في ذمته. فاصبح الحج في ايه؟ في ذمته. يعني بنقول انه هو واجب عليه هذا الحج. في فرق ما بين انه ايه لم يجب ووجب ثم اعسر فما زالت ذمته مشغولة بهذا الوجوب. ما زالت ذمته مشغولة بهذا الوجوب الذي اتى وجب عليه ثم اعسر نقول ان الوجوب عنده اصبح يعني مرفوعا او سقط عنه الوجوب. لا ما زال الوجوب باقي لما يتيسر له ذلك. وان قلنا ان الاصل انه واجب فان تعذر عليه عاد كما كان واجبا. عاد هو كان غير معسر كان الحج واجبا لكنه ها لم يستطع السعي لم يستطع الايه لم يستطع السعي فاصبح واجبا ان مات اخرج من ايه من تركته. وان اعسر وهذا هو القول الثاني وان اعسر اصبح واجبا عليه نقول انه ما ايه ما زال واجبا عليه باصل الشرع ما زال واجبا عليه باصل الايه باصل الشرع. دير نعم دير رواية ثانية الامام. الرواية الاولى خمسة فقط اللي هي الخمسة والاخرون ادخلوا هذا في الاستطاعة. وظهر كلام الخرقي انه ايه انه لا يشترط امكان المسير ولا تخلية الايه الطريق انما يجب الحج بالشرائط الخمس التي ايه التي ذكرها والاستطاعة فصروها بالزاد والايه والرحيلة كما سأتي. نعم هيبقى عليه الحج وجب عليه الحج وحيخرج من ايه من تركته بقى كالقول الامام هنا. يبقى هنا وجب عليه الحج ما يشترطش ان ده يدخل ايضا في الايه في الوجوب لان هو اللي اشترط امكان المسير وتخلية الطريق مثلا كالرواية عن الامام الشافعي والامام ابي حنيفة مذهبه فجعل هذه من شرائط الايه الوجوب جعلها من شرائط الايه الوجوب. فان مات فمات والحج غير واجب عليه فلا شيء فلا يخرج من تركته شيء. لكن من لم يشترط هذين الشرطين هذا مات والحج وجب عليه يجب ان يخرج من ايه من تركته. طيب هذه الشروط الخمسة التي يعني ذكرناها تنقسم الى ثلاثة اقسام كما ذكره. قسم يشترط للوجوب والصحة قسم يشترط للوجوب والايه والصحة وهو الاسلام والعقل وهو الاسلام والايه والعقل. وهذا على ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. وعلى القول الصحيح هو قول الجمهور على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يكون الاسلام شرط صحة لا شرط وجوب. فالكفار مطالبون بالحج لكنه لا يصح منهم إلا بالإسلام فيكون الحج واجبا. وكما أن الصلاة أيضا واجبة على الإيه؟ على الكفار. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين وفي الآخر كنا نكذب بإيه؟ بيوم الدين. فهم كفار وسئلوا عن الإيه؟ عن الصلاة فمع هذا أيضا سيسألون عن الإيه؟ عن الحج وعن فروع الشريعة فهم مطالبون بها ولكنها لا تصح منهم إلا بالإسلام. فإذا لا نقول أن الإسلام شرط وجوب هو شرط صحة هو شرط إيه هو شرط صحة والعقل هو شرط وجوب وشرط صحة. العقل شرط وجوب وشرط إيه صحة لأن المجنون رفع عنه التكليف فلا تكليف عليه ولا يصح منه عمل لأنه لا عمل إلا بنية والمجنون لا نية له فلا يصح منه إن حج ولا يجب عليه. فيشترط للوجوب والصحة أن يكون عاقلا ويشترط للحج أن يكون صحيحا أن يكون إيه؟ مسلما. طيب فطبعا أما أن العقل قوله شرطا في وجوب التكليف فهذا واضح كما ذكرنا وهو شرط في صحة ووجوب كل إيه؟ عبادة. وعلى القول بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة فيكون الإسلام في حقهم شرط وجوب وشرط صحة، يكون شرط وجوب وشرط صحة كما ذكر الشيخ هنا، شرط وجوب وشرط صحة، لأن بعض شروط الوجوب ها يكون شرطا في الصحة أيضا، بعض شروط الوجوب يكون شرطا في الصحة إيه أيضا، كإيه؟ كالوقت للصلاة، دخول الوقت للإيه للصلاة، وهو شرط للإيه للوجوب، وهو شرط أيضا للصحة، فلو صليت قبل الوقت صلاتك ها ها باطلة، لو صليت قبل الوقت ها ها تصح نافلة، لكن لا تجزئك عن الفرض، لا تصح فرضا، فلو صليت قبل الوقت لا تصح فرضا وأيضا لا تجب، فهي يعني كما ذكرنا، فشرط يعني بعض شروط الوجوب قد يكون شرطا للصحة ايه للصحة طيب. وقد يكون شرط الوجوب ليس شرطا للصحة، شرط الوجوب ليس شرط للصحة، احنا اشترطنا ان الحج يجب على البالغ، لكن لو حج الصبي فحجه صحيح، فايضا بعض شروط الوجوب لا تكون شرطا في الايه في الصحة، واشترطنا الحرية ها الوضوء نعم نعم هو شرط صحة ها يعني ممكن تصلي بدون ما تتوضأ ماليه ها ازاي لا يجب ايه اي نعم على الوضوء ما احنا قلنا ايوه نعم هو لا يجب عند الوضوء الصلاة، هنقول بقى ايه ان الصلاة ليست شرط صحة للوضوء، هنقول ايه الصلاة ليست شرط صحة للوضوء، هنقول ايه الكلام كيفها يعني احنا هنقول الوضوء شرط وجوب وشرط صحة للصلاة ها اي يعني لا يجب الوضوء للصلاة، الوضوء شرط وجوب وشرط صحة للصلاة، يجب الوضوء للصلاة ولا تصح الصلاة بغير وضوء ها الوضوء يجب للصلاة ولا تصح الا به ها مش شرط ايه انا بتكلم على الصلاة يجب لها الوضوء ولا تصح الا به، ايه هو العكس الوضوء ماشي، ما احنا قلنا الوضوء شرط لصحة الصلاة، الوضوء شرط لوجوب الصلاة ما هو الوضوء ليس شرطا لوجوب الصلاة الوضوء ليس شرطا لوجوب الايه الصلاة، والصلاة يجب لها الوضوء ها طيب ماشي خلاص طيب، وهذه الشروط الخمسة ها اللي احنا ذكرناها منها ما هو للوجوب والايه والصحة، وقد تكون شروط الايه الوجوب ليست شرطا في الايه في الصحة، شروط الوجوب ليست شرطا في الصحة كالبلوغ قلنا، وايه تاني طيب وايه تاني والحرية مش كده، لان العبد ممكن ان هو ايه ممكن ان هو يحج ويصح حجه لكن لا ها لا يجب عليه طيب، وايضا من هذه الشروط ما احنا قلنا هذه الشروط تنقسم الى ثلاثة ايه اقسام، القسم الاول شرط للوجوب والصحة، والقسم الثاني ما هو شرط للوجوب والاجزاء، شرط للوجوب والاجزاء انه يجب ها وانه ايه يجزئ لمن شرط الوجوب وهو البلوغ والحرية، فشرط الوجوب ان يكون ايه بالغ كويس كده، وكذلك ان يكون ايه حرا، فشرط للوجوب والاجزاء وهو البلوغ والحرية وليس شرطا للايه للصح، طيب يعني معنى ذلك انه بيصح من العبد وصح من الصغير، لكن هذا شرط وجوب وشرط اجزاء وهو بلوغ وحرية نعم، وليه الحج لا يجزئ العبد عن حجة الاسلام على الصحيح حتى لو ايه يعني لو ما خلاص ما هو لا يجب عليه، لو مات على العبودية لا يجب عليه الحج أيضا أصلا. فلا فلو حج العبد ها فلا، وأنا بقول هذا العبد لو حرر خلاص أصبح الحج في إيه، في رقبته. لكن لو حج وهو عبد ثم حرر بعد ذلك وأصبح حرا وجب عليه حجة ثانية بنص الحديث الذي فيه أخذ ورد، لكن صححه ابن حجر وصححه الحاكم ووافقه الذهبي إلى يعني فيه كلام، لكن في النهاية وصحه الشيخ ناصر. فهذا لا يرفع عنه الوجه حتى ولو يعني أذن له السيد ها أن يحج كويس، فإن ذلك لا يسقط عنه حج الإسلام. اللي هو إيه الحديث؟ أي نعم صحيح ابن حجر الفتح أي مرفوع صحيح، والشيخ ناصر مصحف الإرواء. وين قال صحيح اللي هو جاي بعد كده ثاني؟ قال صحيح أخرجه الشافعي والبيهقي وغيرهما في الإيه؟ في الإرواء، وصحيح ابن حجر في الفتح بعد رواياته ها الحديث حديث ابن عباس، وأيضا صحيح الحاكم ووافقه الذهبي وكذا، يعني في كلام في الحديث في سنده من هال ابن عمرو وكذا، ففي أخذ ورد بين علماء الحديث وتوقف فيه الشيخ العثيمين، لكن الجمع اللي أنا ذكرته من علماء الصحاح ليه الحديث، لأنه حجة في أن العبد إذا حج قبل أن إيه أن يعتق ثم أعتق وجب عليه حج ثاني. نعم علق الحكم على صحيح الحديث، لو صح الحديث نعم يبقى خلاص فيصل في المسألة، يعني سيده اعتقه قال أنت حر خلى حر يعني. طيب، فمن هذا شروط للوجوب والإجزاء، ومنها ما هو شرط للوجوب فقط، شرط للوجوب فقط اللي هو إيه؟ الاستطاعة، لأن الإنسان لو تجشم المشقة ها والاستطاعة لم تتوافر، وحج حج ماشيا على الأقدام مثلا مسافة طويلة ها يشق عليه، لكن لو فعل ذلك لو تكفف الناس وحج يصح إيه؟ يصح حج، مع أن الاستطاعة ليست إيه متوفرة. فالاستطاعة شرط للوجوب لا شرط للصحة ولا شرط للإيه للإجزاء. طيب، يبقى الشروط الخمس اللي هو ذكرها، منها ما هو شرط وجوب وصحة، ومنها ما هو إيه شرط وجوب فقط وإجزاء، ومنها ما هو شرط إيه ها منها ما هو شرط الوجوب والإجزاء، ومنها ما هو شرط للوجوب إيه فقط. طيب، قال هنا وشرط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية، لكن يصحان من الصغير والرقيق، أهو يصحان كويس، وأيضا كذا من ذكر، ولا يجزيان عن حجة الإسلام وعمرته، أهو كما زاد، أي حج الرقيق والصغير وعمرتهما لا يجزيان عن حجة الإسلام وعمرته. حكاه الترمذي إجماعا لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، هذا في الصبي، قال نعم ولك أجر. وعنه أيضا مرفوعا: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأي عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. وهذا حديث صحيح الألباني وأخرجه الشافعي والبيهقي وغيره. طيب، قال: فإن بلغ الصغير، فإن بلغ الصغير عاقلا أو عتق الرقيق، ها عتق الرقيق كله قبل الوقوف بعرفة أو بعده، أي عتق بعد الدفع من عرفة، فإن عاد إلى عرفة فوقف، وكان وقوفه الذي عاد إليه في وقته أجزاه عن حجة الإسلام، لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال. قال الإمام أحمد: قال ابن عباس: إذا أعتق العبد بعرفة أجزاه حجه. هذا قال: وقفت على إسنادي في مسائل عبد الله بن أحمد وفيه راوي ضعيف. فإن عتق بجمع أي بمزدلفة لم يجز عنه. قال: ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعض طواف القدوم، لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده وتكراره بخلاف الوقوف، فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدد. يقول: إذا بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، فإن عاد فوقف في وقته أجزاءه عن حجة الإسلام. بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف بعرف، قبل ما يقف به بعرف، أو بعده وعاد فوقف، أو أثناء وقوفه بعرف. فلو بلغ الصغير أثناء وقوفه أو عتق العبد أثناء وقوفه أجزاءه ذلك عن حجة الإيه؟ عن حجة الإسلام. طب يبلغ الصغير إزاي في عرفة؟ ينام فيحتلم، فهنا يعلم أنه بلغ فين؟ بلغ في هذا اليوم، أو أنه يصبح عنده 15 عاما في يوم عرفة. يعني قلنا أن البلوغ يكون بالإيه؟ بالاحتلام أو بلوغ 15 عاما، هذا هو اليوم عرفة، وفي يوم عرفة أصبح عنده 15 عام، فهو بلغ يوم عرفة فيجزئ، يعني في ضحى مثلا يوم عرفة، أو في ظهر يوم عرفة فأصبح عنده 15 عام. طيب، أو أعتق العبد بعدما أحرم أعتقه سيده، أو أعتقه على عرفة، فهذا يصح حجه عن إيه؟ عن حجة الإسلام. فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف، هذا قبل الوقوف أو في أثنائه، أو بعده، فإن عاد فوقف في وقته، يعني هو بعد ما وقف في عرفة ونزل إلى مزدلفة، حجه عن إيه؟ عن حجة الإسلام. فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف، هذا قبل الوقوف أو في أثنائه، أو بعده، فإن عاد فوقف في وقته، يعني هو بعد ما وقف في عرفة ونزل إلى مزدلفة مثلا ونام كهذا الصبي الذي قلنا، واستيقظ قبل الفجر ورأى نفسه محتلما، فهذا بلغ، هذا إيه بلغ. إن استطاع أن يعود إلى عرفة ويقف جزءا من الليل ثم يعود إلى مزدلفة، فقد هنا سقط عنه حجة الإيه؟ الإسلام. كذلك العبد لو حرر وهو في مزدلفة واستطاع أن يعود إلى عرفة ويقف في جزء من الليل، فقد أيضا إيه؟ سقطت عنه حجة الإيه؟ الإسلام. يعني فلو بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف، فقبل الوقوف خلاص، أو بعده، فإن عاد فوقف في وقته أجزاءه عن حجة الإسلام. لما؟ قال لأنهما أتيا، أي الصغير والرقيق، بالنسك حال الكمال، ده حال الحرية وده حال الإيه؟ حال البلوغ. قال الإمام وذكر الإيه الحديث، فإن عتق بجمع لم يجز عنه، فإن عتق بجمع لم يجز عنه، ده عتق بجمع ولم يستطع أن يأتي إلى عرفة ويقف. يعني عتق بجمع يعني عتق في مزدلفة وفاته وقت الإيه؟ وقت عرفة، يبقى هو ده لم يجز عنه. قال هذا شرط ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. ما لم يكن أحرم مفردا، يعني أحرم بالحج إيه؟ مفردا، قال لبيك اللهم بحج، خلاص، ما هو يا إما مفرد يا إما قارن يا إما متمتع. فالمفرد اللي هو بيفرد بالحج فقط، ينوي أن يحج فقط، والقارن ان هو ايه؟ بيجمع بين الحج والعمره، ده بيقول لبيك اللهم حجه، وده بيقول لبيك اللهم بحجه وعمره، يقرن بين العمره والايه؟ والحج. والمتمتع انه ينوي عمره وياتيها في اشهر الحج ثم يحل منها ثم يحرم بالحج من عامه، فده الايه؟ المتمتع، ياتي بعمره ثم يحل منها ويتمتع ثم يحرم بالحج من ايه؟ من عام، فهذا متمتع بين العمرة والحج. فيدل الثلاث ايه؟ أنساك. فقال هذا الذي يصح حجه عن حجة الإسلام إذا أحرم مفردا، أحرم ايه؟ مفردا، أو قارنا أي بين الحج والإيه والعمرة، وسعى بعد طواف القدوم. ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف الإيه؟ بعد طواف القدوم. فلو أحرم مفردا وطاف طواف الإيه؟ القدوم، وسعى بعده، هذا السعي سعي الحج وهو ركن من أركان الإيه؟ من أركان الحج. فلو سعى بعد طواف القدوم فيكون قد تلبس بعمل من أعمال الحج ابتدأ، فيجب عليه أن يتم هذا الايه هذا العمل. فلو فرض أنه أحرم وكان مفردا ثم بعد ذلك طاف طواف القدوم وسعى وبعد ذلك أصبح حرا أو بلغ الصبي، فإنه يجب عليه أن يتم هذا الحج الذي تلبس به وبدأ بعض أعماله ولا يجزئه عن حجة الإسلام. يقول أن هذا الذي قلناه إذا بلغ الصبي أو عتق العبد قبل الوقوف بعرفة أو في عرفة أو بعد عرفة وأمكنه الإيه وأمكنه الوقوف يصح حجه عن حجة الإسلام ما لم يكن أتى بعمل من أعمال الحج. وكيف يكون آتيا بعمل من أعمال الحج؟ أن يكون أحرم وهو مفرد أو قارن وسعى بعد طواف القدوم. لكن إن لم يكن سعى فطواف القدوم سنة، طواف القدوم إيه؟ طواف القدوم سنة، فهو لم يتلبس بعمل من أعمال الحج بعد. لكن ولو كان متمتعا وأتى بعمرة ثم بعد ذلك عتق أو بلغ الصبي بعد أتيانه العمرة يصح حجه عن حجة الإسلام، لأن العمرة منفصلة عن الإيه؟ عن الحج. العمرة منفصلة عن الإيه؟ الحج. فهو لم يأتي بأي عمل من أعمال الإيه؟ من أعمال الحج، لسه هيحرم، فهيحرم الحج ويأتي بالحج بعد بلوغه فيجزئه الإيه؟ الحج، كما لو حج إيه؟ مفردا دون أن يصنع شيئا، ثم بعد ذلك يبقى عليه أن يأتي بعمرة، لأنه أتى بهذه العمرة في أثناء إيه؟ في أثناء صغره أو في أثناء إيه؟ عبوديته، يعني لم يكن حرا ولم يكن بالغا، فيجب عليه إيه؟ عمرة يأتي بها بعد ما يحج. نعم. العبد إذا أحرم بعمرة نافلة أو أحرم بحج نافلة، لو أحرم بهما إيه؟ أصبح واجبين، مش كده؟ كذلك هي نافلة على هذا الإيه؟ على هذا الصبي، وأحرم بهما فوجب إيه؟ إتمامه. فمن أحرم بهما أي بالعمرة أو الحج سواء كان صبيا أو سواء كان إيه؟ بالغا، وجب عليه الإيه؟ وجب عليه الإتمام بما أحرم به. ولكن إن لم يتلبس بعمل هو أحرم فقط، لسالا يقول طب هذا أحرم، هذا أحرم يعني دخل، والإحرام هذا إيه؟ والإحرام ركن من الأركان، فهو أتى بركن من الأركان وهو الإحرام أثناء إيه؟ أثناء البلوغ، فنقول ننقض الإحرام الذي أحرمه هذا، لأنه أتى بركن وأتى بعمل من هذه الإيه؟ من هذه الأعمال. الإحرام يجوز للإنسان أن يصرف النسك الذي نواه إلى نسك آخر، لما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين نووا الحج جعلهم ينون عمرة، الذين نووا الحج وكانوا مفردين بالحج معه قال اجعلوها إيه؟ اجعلوها عمرة. فيجوز للإنسان إن كان محرما أن ينتقل من نسك إلى نسك، وعلى هذا يجوز أن ينتقل من سنة إلى إيه؟ إلى فرض، أو أن ينوي أن هذا هو فرض الحج عنه. طيب، ثم قال لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده وتكراره. ما واحد يقول طيب مش ده طواف، طواف للإيه؟ طواف للقدوم وسعى سعي الحج ثم بلغ بعد ما سعى سعي الحج، من أول ما نروح يسعى تاني. قال أن السعي لا يشرع تكراره بخلاف الوقوف، يشرع استدامته، يعني هو يجزئه أن يقف لحظة، أن يقف لحظة بالليل أو النهار على الخلاف كما سيأتي، لكن يقف وقوفا تاما أن يجمع بين الليل والإيه والنهار. لكن إن وقف لحظة في الليل أو وقف لحظة في النهار فحجه صحيح، حجه إيه صحيح. طيب، ما هي الاستطاعة؟ قال هي ملك زاد وراحلة، ملك زاد وراحلة لمثله أو تصلح لمثله. ملك زاد يحتاجه في سفره، وملك وعائه، ملك زاد وملك الإيه وملك وعائه، أي ما يحتاج إليه في الإيه في السفر من طعام وشراب وعلف دواب، كل ما إيه ما يحتاج. ملك زاد يحتاجه في إيه في سفره، وملك راحلة لركوبها بآلة لها تصلح الراحلة وآلتها لمثله. أو يركب باخرة أو يركب طائرة، ها يبقى ثمن الايه التذكرة، يبقى دابة تصلح الايه لمثله. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. وعن ابن عباس نحوه، وقال عكرمة: الاستطاعة الصحة. وقال الضحاك: إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبته. ويقول الحديث الزاد والراحلة، قال شيخ ناصر أن الحديث ضعيف. الحديث له روايات كثيرة، يقول الشوكاني بمجموعها يصلح للاحتجاج، ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى أن مجموع الطرق لهذا الحديث ترفعه إلى درجة الحسن، وهو روي من طرق ضعيفة، ومنها ما يكون حسن لغيره، ومنها مرسل، لكن بمجموع طرقه يصلح للإيه؟ للاحتجاج. هذه واحد، يعني هو كل الطرق التي ورد الحديث الزاد والراحلة إيه؟ لا يخلو منها إيه؟ لا يخلو كل طريق منها من مقال، لكن بمجموعه يشعر أن لهذا الأمر أصلا. وأيضا بالقياس على الجهاد، بالقياس على الإيه؟ على الجهاد. وأيضا الاستطاعة المذكورة في الآية هي غير الاستطاعة التي شرطت لباقي العبادات كالصلاة وكالإيه وكالصيام، قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو: صل قائما فإن لم تستطع، حديث عمران، فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فهل هذه الاستطاعة المشروطة للصلاة هي نفسها الاستطاعة المشروطة للحج؟ لا، هذه الاستطاعة ليست مطلق المكنة، أي مطلق الإمكان للعبد، لكنها استطاعة زائدة، وهي الاستطاعة كالاستطاعة المفروضة في الحج، كالاستطاعة المفروضة في الجهاد. الاستطاعة المفروضة إيه؟ في الجهاد. والاستطاعة المفروضة في الجهاد أن يوجد عنده ما يحمل عليه، ما يحمل إيه؟ عليه. فإن لم يوجد ما يحمل عليه سقط عنه الإيه؟ الجهاد، أو سقط عنه الوجوب، سقط عنه الوجوب. فهنا الاستطاعة ليست مطلق المكنة، ولكنها أمر زائد على ذلك، ولا تكون إلا الإيه؟ إلا الزاد والراحلة كالجهاد. فيعني أن الأمر من طريقين: أن الحديث حديث الزاد والراحلة بمجموع طرقه يصلح للحجاج، وأيضا بقياس الحج على الجهاد، وبقياس الحج على الجهاد بجامع السفر في كل منهما، فيشترط له ما يشترط للجهاد. فيشترط للجهاد الزاد والراحلة، فكذلك يشترط للإيه؟ للحج. فإذا وهذا قول الجمهور أن الاستطاعة هي الزاد والإيه؟ والراحل. نعم. نعم. قال صح موقوفا، وصح ما قال أنه صح حسن لغيره مرفوعا، حسن لغيره مرفوعا، كلام تيمية حسن لغيره مرفوعا. ها؟ نعم. نعم. نعم. طيب. وقال عكرمة: الاستطاعة الصحة. وقال الضحاك: إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وركوبه، إن كان شابا يؤاجر إيه؟ يؤاجر نفسه. هذا يعني إن كان شابا ويستطيع أن يتكلف الحج ويعمل ويأخذ أجر، ويعني هذا يستحب له الحج لا يجب عليه، هذا يستحب له الحج وإيه؟ لا يجب عليه. لكن إن كان سيسير ويتكفف الناس ليحج، هذا يكره له الإيه؟ الحج، لأن سيكون عليه منه من الإيه؟ منه. قال: ومحل من يشترط له الراحلة إذا كان في مسافة قصر عن مكة لا في دونها إلا لعاجز. يعني بنقول لو كان في مسافة دون مسافة القصر وجب عليه الحج وإن لم يملك إيه؟ راحلة، لأنه يستطيع أن إيه؟ أن يمشي، إلا إن كان عاجزا، إلا إن كان إيه؟ عاجز. يبقى هذه الدابة أو بمعنى أصح يجب الراحلة إن كان بعيدا عن مسافة القصر، لكن إن كان دون مسافة القصر ولم يكن عاجزا وجب عليه الحج، لكن إن كان دون مسافة القصر وكان عاجزا لا يجب عليه لا يجب عليه الحج. ومحل من يشترط له الراحلة إذا كان في مسافة قصر عن مكة، قصر فما فوق، لكن إن كان دونك مسافة قصر فلا يشترط له الراحلة لا في دونها إلا لعاجز، فالعاجز يشترط له الراحلة. نعم. أي خدمة الحجاج يعني تأخذ بأجر يعني ولا بدون أجر؟ بأجر يعني. ها؟ لا يدخل في الاستحباب، لا يدخل في الكراهة، هذا يدخل في الاستحباب لأنه يأخذ أجر على عمله ويحج به، خلاص، فهذا يمكنه أن يحج، فهذا يدخل في الاستحباب. يعني يخرج مثلا لخدمة الحجاج بأجر، هو ذا كالذي يؤجر نفسه، خلاص ويحج، يستحب له ذلك، يستحب له يستحب، لكن لا يجب عليه. طيب، قال ولا يلزمه السعي حبوا ولو أمكنه، يعني لا يلزمه السعي إلى الحج ها حبوا يمشي يعني ولو أمكنه وهو كان أبعد من مسافة القصر، لا يلزمه، نقول أنه لا يجب لا يجب عليه، لا يجب لا يجب عليه، لا يلزمه السعي حبوا ولو أمكن، لكن هل يستحب له ذلك؟ يستحب إن لم يجد عنت ومشقة شديدة في ذلك. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، رجالا أي على أرجلهم، فأثنى على من يأتون على على أرجلهم، فعلى هذا يشرع له أن يحج راجلا، لكن إن كان لا يشق عليه ولا يجد في ذلك عنتا، لكن لا يلزمه، لا يجب عليه، فلا يلزمه السعي حبوا ولو أمكنه. إنها دابة هل تصلح لمثله؟ خلاص، إن كانت تصلح لمثله ولا يجد عنة في الوصول بهذه الدابة نقول يجب، مع أنه المتسكر وهكذا، فكلها خلاص هذا يختلف، واحد لم يتعود أن يركب العجل ولم تصلح هذه الدابة لمثله فلا يجب عليه، خلاص. كذلك رجل كبير لا يصلح له السيارة ومعه أجرة السيارة، لكن ليس معه أجرة الطائرة والسيارة لا تصلح لمثله فلا يجب عليه. يبقى إذن كل عليه على ما يصلح له، كل على ما يصلح له. وقال وهي ملك زاد وراحلة تصلح له لمثل ها؟ ما خلاص ما هو بيتعب في فار معنول المشقة التي التي يرفع بها التكليف هي التي يجب فيها العنة والحرج، إنما ما إنسان يسافر إلا وسيجد تعبا ومشقة، لكن خارج عن وسعه أو يجد عنة وحرجا فيها، إن كان يجد عنة وحرجا فيها يسقط عنه الوجوب، لكن مجرد تعب مثل لما حتوم تصلي ها وأنت مريض ولكن لا تستطيع القيام بمشقة ليس بمشقة شديدة وجب عليك أن تقف ها. كذلك الصوم فيه مشقة فيها لكنها لا تصل إلى العنة ولا إلى الحرج، مش هتصوم ويغمى عليك وتصوم وتقع، لا، هتلاقي نفسك برضو جعان وهمدان وكذا، في مشقة في تعب، لكن هل هذه المشقة وهذا التعب يسقط الوجوب؟ لا، لا يسقطه، لأنه في وسعك أن تأتي به، في وسعك أن مع شيء من المشقة، هذه لا يرتفع بها التكليف، المشقة التي ترفع التكليف هي التي يكون منها عنت وحرج، كل ما تصوم يغمى عليك خلاص، كل ما تركب العربية مش قادر تقع تمشي وهكذا، هذا الذي يرفع منه التكليف، لكن المشقة التي تتحملها هذه لا يرتفع بها لا يرتفع بها التكليف، ويكون الأجر على قدر هذه المشقة. طيب ها حبوا ممكن حبوا يعني ايه؟ يعني سحفا ها، انه يمشي يعني مثلا واحد او عاجز عن المشي يحبو ها، فنقول الطفل يسحف ها، فهذا لا يلزمه لا يلزمه السعي حبوا ولو ولو امكن. نعم. واما الزاد فيعتبر قربت المسافة او بعدت مع الحاجة اليه، يعني ايه؟ نفترض انه يمشي في صحراء فهو لابد أن يكون معه أزل، هو قادر على أنه يمشي صحيح لكن ليس معه ليس معه ذات فيسقط عنه الايه الوجوب. واما الذات فيعتبر قربت المسافة او بعدت مع الحاجة ايه مع الحاجة اليه. قال او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، يعني مش شرط بقى ان يكون معايا الاكل ولا معايا المركوب، انما المواصلات متوفرة من هنا الى هناك خلاص، ومعي المال الذي استطيع ان اركب به والمال الذي استطيع ان اشتري به طعام، يبقى واجب على الحاج، يبقى واجب على الحاج. او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك اي الزاد والراحلة من نقد او عرض، يعني فلوس او اشياء يقدر يبيعها ها ويأتي بها ما يريد من طعام وغيره. وانما تكون الاستطاعة بشرط كونه الزاد والراحلة الصالحان لمثله وآلتهما فاضلا عما يحتاجه من نفقته الأصلية من كتب ومسكن وخادم، وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام، يعني أن يكون ها فاضلا عما يحتاجه من كتب، أي كتب ها يحتاج إليها كتب علمية أو كتب دينية يحتاجها، فإن استغنى بإحدى نسختين من كتاب باع الأخرى، يعني الكتب التي يحتاج إليها ها كتب مثلا فيها كيف يصلي، كتب فيها كيف ايه يحج مثلا، اشترى هذه الكتب فهو يحتاج ايه اليها ولا يستغنى عنها. كذلك كتب ها ان كانت كتب من الرقائق فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا لا يستغنى عنها، كصحيح البخاري كصحيح مسلم، فهو يحتاج الى هذه الكتب والى ايه والى قراءتها، فهو اشتراها بمال فلا يلزمه ان يبيع هذه الكتب لايه ليحج. يبقى فاضل عما يحتاجه من كتب، فإن استغنى بإحدى نسختين من كتاب باع ليه الأخرى، يعني عنده نسخة فتح الباري وجات له نسخة فتح الباري، عنده نسخة صحيح مسلم وجات صحيح مسلم ها وعايز يكمل فلوس لحج يبيع إحدى الايه يبيع إحدى النسختين. ومسكن يصلح لإيه لمثله، نفترض أنه هو قاعد مثلا في أوضة وعنده ست عيال ولا سبع عيال ويجد العنة في ذلك وعمال يحوش القرش على القرش عشان ياخد له شقة ثلاث أوض تصلح لإيه لمثله، وجمع مبلغ من المال يمكن أن يحج به، يمكن أن إيه لكنه في حاجة إلى مسكن يصلح ليه لمثله، فمسكنه مقدم لأنها نفقته ليه الأصلي، فعلىها فيسقط عنه ليه الوجوب رغم توافر المال معه. ومسكن يصلح لمثله وخادم، وخادم فإيه أيضا أنه إيه يعني نفترض أنه يحتاج إلى خادم، بعض الناس لا يستطيع أن يؤدي حاجته بنفسه فيحتاج إلى من يخدمه، وهذا الخادم يحتاج أن يعطيه أجرة، فكذلك أيضا يخرج أجرة الإيه؟ أجرة الخادم الذي يحتاج، لأنه من الحاجة الأصلية بدليل أن المفلس يقدم به على إيه؟ على غرمائه، أن المفلس يقدم به على إيه؟ على غرمائه، يعني إحنا بنخرج للمفلس خادم ومسكن والإيه؟ والنفقة اللي يقتد بها، يعني إنسان أفلس فحجر عليه فنخرج من هذا المال، ونفترض أن حق الغرماء لم يستوفى بعد، فمن يعني نفترض أن الرجل ده واخد من الناس مثلا 100,000 وجينا نجمع الفلوس اللي معاه كلها اللي أولها وأخيرها كلها على بعضها ما جاتش 50,000 وبس بيته اللي هو قاعد فيه وخادمه وكذا، فنبيعه بيته ونقعده في الشارع ونبيع الخادم ده، أو بمعنى صح نخرج هذا الخادم ولا نترك له منزله ونترك له ما يقتات به، نترك له منزله وما يقتات به، صحيح إن كان ساكن في عصر نبيعه العصر ونسكنه في إيه؟ في شقة تصلح لإيه؟ تصلح لمثله. إنما مثلا لو كان ده قاعد في عصر ما نودهوش في أوضة، يعني إيه ما نقتلوش بقى بالحياة، لا نسكنه في مسكن يصلح لإيه؟ لمثله، فهذا يقدم على حق الإيه؟ الغرماء، وبعدين نقسم الباقي على الغرماء كل بحسب إيه؟ نسبة ما يعني دان به لهذا الرجل. فإذا كان هذا المفلس ها نقدم له هذا المال، فأيضا وده حق للغرماء، حق للإيه للعبد كويس، فإذا فحق الله جل وعلا يتساهل عنه عن حق الإيه العبد، فنترك له ذلك من باب أولى، نترك له خادم ونترك له مسكن وهكذا من باب إيه باب أولى، ونقول أن الحج يجب عليه. طيب يبقى أو يكون فاضلا، وأيضا أن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام من أجور وعقار، من أجور عقار أو ربح بضاعة أو صناعة أو عطاء من ديوان ونحوها، لأنها نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق آدم، يعني والصحيح أنه يعني يكون فاضلا عن مؤنته ومعنة عياله في فترة ذهابه وإيابه إلى أن يعود إلى أن يعود إليه. فكل هذه الأشياء قدمت لما؟ لقوله صلوات الله وسلامه عليه: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من إيه؟ من يعول، من هم تحته كزوجته وأولاده. وقال في الروضة والكافي: إلى أن يعود فقط، وقدمه ليس على الدوام، يعني أنا بقى ما أسيب لهم شمال يعني أقضيهم مثلا 60 سنة ولا 50 سنة، لا، يكفي أن يكون المال يكفيهم إلى إيه؟ إلى عودته، ثم الله جل وعلا يرزق. وقال في الروضة والكافي: إلى أن يعود فقط، وقدمه في الرعاية وقاله في الفروع. ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له زادا وراحلة ولو كان أباه أو ابنه. أي لو فرض أن غيري أعطاني مالا للحج، هل يجب علي قبول هذا المال ويصير الحج في حقي واجبا أم لا يجب في ذلك؟ لا يجب، لا يجب أن أقبل، لأنه قد يكون في قبولي منه يمن علي بهذا المال الذي أعطاني، فهل يجب علي أن أقبل من أعطاني مال حج به؟ لا، لا يجب. قال: ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له زادا وراحل. فأنا مخير أن أقبل أو إيه أو لا أقبل، لا يجب علي الحج بمجرد بذل إيه؟ الزاد والراحلة لي. ولو كان أباه أو ابنه، هو هذه المسألة محل خلاف، لو الابن هو الذي بذل للأب مال فهل يجب على الأب أن يقبل أو لا؟ على أن الابن وماله لإيه؟ لأبي، هذه محل إيه؟ محل نظر، لكن هنا الذي رجحه أنه لا يقبل من أي أحد ولو كان أبوك ولو كان إيه؟ ابنك. ومنها أي من الشروط التي ذكرها اللي هو احنا ذكرناها هنا سعة الوقت، وهي إمكان الإيه؟ إمكان المسير، أي أن يدرك الوقوف بعرفة بعد ملك الزاد والإيه؟ والراحل، يعني بعد الشروط الإيه؟ السابقة اللي هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة التي فسرها بالزاد والراحلة، أيضا سعة الوقت، يبقى في وقت باقي أن يقدر يروح يقف بإيه؟ بعرفة كما ذكر. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا، والوجوب الحج على الإيه؟ على الفور. هنقفون. طيب، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل الأسى والحزن وعلى الهواء مباشرة ننقل لكم جنازة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يرحمه الله. لا بد أن يهال التراب على الجسد العظيم العظيم، الجسد الذي أمضى في سهر الليالي والأسفار الطوال والتأليف والكتابة، أمضى عمره كله حتى دارة شبابه، وبذل ما بذل جمهور من أهل العلم لم يقوى على مثل ما صنع للأمة، فجزاه الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. توفي إلى رحمة الله تعالى فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الصلاة على الميت. استووا، تراصوا واعتدلوا. الله أكبر. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك يا شيخنا لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمك الله يا شيخنا، فكل القلوب نارها تأجج، وكل الألسن لك تلهج. اللهم أجرنا في مصيبتنا، واخلفنا خيرا منها، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ومات الشيخ، ومات الشيخ. كم يشعر المرء بالغصة وازدادت الغصة ازديادا عظيما بموت شيخنا الشيخ الإمام حسنة الأيام محدث بلاد الإسلام الشيخ محمد الناصري. ومات الشيخ ففقدنا بموته موقعا من أقوى المواقع. ومات الشيخ كان الألباني كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا، فانظر هل عن هذين من عوض. ومات الشيخ قد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتذراف الدموع السوافك، فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فدك بك، فقلت له إن الشجا يبعث الشجا فدعني فهذا كله قبر مالك. ومات الشيخ شيخ الألباني رحمه الله ما كان يقف موقف المدافع بل كان يدق خصون الخصوم، وهو الذي كان يهاجم ويرسل القذائف على مدى 60 عاما، نصب نفسه للدفاع عن هذه السنة وفعل وحده ما لم تفعله كتيبة من العلماء. أمرت بالمعروف ونهيتم عن المنكر وما تجاوب الناس معكم فإذا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ومن تمام اهتدائكم أنكم إذا رأيتم منكرا أنكرتموه، وإذا رأيتم أمرا يستدعي الأمر به أمرتم بالمعروف وهكذا. ومات الشيخ مات المجدد ديننا الألباني، مات ابن تيمية الحديث الثاني، هذا الذي أمضى مديد حياته في خدمة الإسلام والقرآن، هذا الذي كالطود ظل ولم يلد في وجه كل الكفر والطغيان. مات ابن تيمية الحديث الثاني، مات المجدد ديننا الألباني، مات ابن تيمية الحديث الثاني، هذا الذي أمضى مديد حياته في خدمة الإسلام والقرآن. مات الشيخ ونسأل الله التثبيت بعده، والأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرفه. الشيخ مات عليه أندى رحمة وأجل مغفرة من الرحمن، لا إله إلا الله. ومات الشيخ بعدما عانى في دنيانا ما عانى. ومات الشيخ